الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. الحمد لله، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله. أما بعد، هذا من تكميل ما سبق ما يتعلق بتوحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وأن من شأن الله عز وجل مقتضيات ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته أنه تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، فإنه سبحانه وتعالى هو الغني عظيم الغنى، الجواد عظيم الجود، الكريم واسع الكرم، خزائنه ملأ ويداه سحاء الليل والنهار، لا يتعظمه سبحانه شيء أعطاه ولا مكره له، عطاؤه كلام ومنعه كلام، وإذا أراد الله فإنما يقول له كن فيكون. فهو تعالى يستجيب حتى للكافر، فإنه كان يجيب المضطر إذا دعا سواء كان مسلما أو فاجرا، فإذا ركبوا فيك دعوا الله قلت له الدين، فلما نجاه منه فإذا هم يشركون. وليس الشأن في إجابة الدعاء، الشأن أن تكون الحاجة خير، وقد استجاب الدعاء ويكون تكون الحاجة بلية على صاحبه مثله. المهم انه ينظر الانسان لا يكون في دعائه اعتداء، ولا ياكل حرام، ولا يستعجل اجابه، ولا يدعو باثم او قطيعه رحم. ان الله تعالى يستجيب الدعاء من جمله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على انفسكم، ولا تدعوا على اموالكم، ولا تدعوا على اولادكم، لا توافقوا ساعة يستجيب الله فيها الدعاء. الدعاء مستجاب في الجملة، قد يكون عدم الاستجابة أحيانا نصر من العبد ورحمة من الله عز وجل به. وش يقول؟ قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتني بعذاب أليم. ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم، فاستجاب لهم لهذه الحكمة، لأنه أراد أن يعذب من يشاء منهم، ولوجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم، ولكن عجلهم العذاب. فالدعاء مستجاب في الجملة، ولهذا لو نظرت في الدعوات المذكورة في القرآن العظيم، في السنة النبوية الصحيحة والصحيحة، فتجد أنها مستجابة، إلا دعوة معلقة على شرط، يكون بحسب تحقيق الشرط العادي، وإلا كل الأدعية في القرآن مستجابة. هذا من كرم الله وجوده، قضايا ربوبية. ولهذا قال بعض السلف: والله إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، فإني ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه، فإذا أراد الله أن يعطيه شرع صدرك. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالدعاء مستجاب في جملة، ولا تتأخر الإجابة إلا لحكم، أما أن الله عز وجل يدخر الإجابة ليوم القيامة حول ما يكون إليه، أو يصل عنه من السوء مثلها، أو يقضيها كما أو يمنعه الإجابة لأن الإجابة ليست في صالح، لكن ينبغي الثقة بالله عز وجل والإلحاح عليه بعد الضراعة والصدق، وأن الإنسان يجتنب موانع الإجابة ويثق في وعد الله عز وجل. قال: ربكم ادعوني استجب لكم. ما في فاصل بين هذا، يسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. المسألة ينبغي أن يعقلها الإنسان، وأي إنسان ما يدعو الله عز وجل ما حاجة إليه هذا سوء ظن بالله عز وجل، هذا كبر استكبار عن الله سبحانه. كون الإنسان يدعو عند الاضطرار ما في فقر، كل الناس يدعو عند الاضطرار، حتى الملاحدة يدعو عند الاضطرار. فرعون المنصر قال: آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به. ما ليس الشأن الدعاء عند الاضطرار، كل يدعو حتى الأجنبيات، لكن الشأن في الدعاء في حال اختيار، لأن الدعاء ذكر توحيد، والدعاء دليل على الإخلاص واليقين والثقة بالله عز وجل، الثقة بكفاية الوعد، الوعد بالإجابة، ووعد أن يكفي من توكل عليه. المؤمن يدعو الله في حال الرخاء أكثر من حال الشدة، يتنزل بذكر الله، يتجمل بالافتقار الى الله عز وجل، ويرجو من فضل الله عز وجل، هو مضطر في كل احواله، هو مضطر للدعاء، فانه اما في نعمه يرجو من الله عز وجل حفظها واستقرارها ونماءها وجهدها، واما في محنه يرجو من الله عز وجل رفعه كشفه ودفعه، وإلا يخشى من بلية وأمر يكرهه يدعو الله يرجو صرفه عنه. متى يستغني الإنسان؟ لا يمكن. لما قال جبريل عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة عليه السلام: يا ربي صوت معروف في مكان غريب أو بعيد. قال الله تعالى: ذاك عبدي يونس. قال: فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه يوما. فنفعه كثرة الذكر والدعاء في حال الرخاء لتنجيته عند الشدة. من احب ان يفرج الله شدته فليكثر من الدعاء في حال الرخاء. من نزلت به حاجه فأنزلها بالله عز وجل يوشك أن تسد حاجته، وأنزلها بالخطر يوشك أن لا تسد حاجته. وأي إنسان يدعو الله بشك أن الله يستجيب الدعاء هذا سوء ظن بالله، وذلك ظنكم من ظنكم بربكم أرداكم. فلننظر في حالنا مع الدعاء، هل نتأدب بآدابه؟ هل نحقق شروطه؟ هل ندعو الله ونحن موقنون؟ هل نلح الله في الدعاء؟ هل لا نحتاج الإجابة؟ هل لا ندعو بإذن قطيعة رحم؟ هذا الإنسان يتنبع نفسه، ما من جهة الله ما في شيء أبدا. إذا لم يشرح الله قدرك للدعاء أنك محروم وأنك مبغوض عند الله عز وجل. دعاء التوحيد، الدعاء هو العبادة، لب التوحيد، لأنه يجمع بين الإيمان بربوبية الله وأفعاله وصفاته وأسماء، وبين الإلهية والبراءة من الله عز وجل، تعبد لله ما احتكره. فالداعي الصادق متوكل مؤمن بان الله سميع بصير عليم بالحال لطيف بالعبد غني كريم جواد عفو حنين. الدعاء هو واخو ناصر ثمره الايمان باسماء الله تعالى وصفاته وافعاله والهيته وعبادته. بل الدين كله دعاء، دعاء بالأفعال، دعاء بالأقوال، دعاء بالأحوال، كل ما يعبر منكم ربي لولا دعاء. الدين كله دعاء، يدعو الله بسم الله والدين والأكرية. نعم. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. لا. ولا الإيمان بكمال تغيير الله عز وجل وقدرته وسعة فضله وجوده وكرمه ورحمته وحبه للإعطاء والإغناء وتعليقه. كلكم ضال إلا من هديته واستهدون يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمه فاستطعموني وطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوا يأكلوا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أذكى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أذكى قلب رجل واحد ما نقص ذلك ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألون فأعطيت كل واحد منهم أساسا ما نقص ذلك المعرفة. يا عبادي إني كنت تستغفرون من الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب الجميع فاستغفروني أغفر لكم. خير معروف. ولا أجل على كرم الله وجودا من قوله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ينقذ في الليل فينادي عبادي هل من سائل فأعطيك. يعرف عليك هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب به حاجة إليك أنت اللي بك حاجة إليك. لكني كرم وجوده أن رحمته تغلب وتسبق غضبه أن يحب العفو ويتطوع. الناس ما قدر الله. نعم. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين يحتاج إلى الله عز وجل في كل نبضة من نبضات قلبه، لولا المعنك الله ما نبضات في كل قطرة من دمك في الشرايين تتحرك، لولا إعانة الله ما تحرك في كل نفس من أنفاس بحاجة، في كل لقمة تأكلها بحاجة، في كل شربة فيما تأكل وتشرب من يخرج ما تستغنى عنه أبدا. ومن جهلك إذا استغنيت عنه أو غفلت عنه. نعم. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحق. نعم. يظن غير محتاج إلى الله عز وجل يحتاج. سوء ظن بالله عز وجل. بعض العباد من الذين يستكبرون عن العباد. الدعاء. سيدخلون جهنم داخلي طاغري حقيري. نعم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. هذا في بيان وأصل أهل السنة والجماعة في صحابة النبي أنهم يعرفون لأصحاب النبي سابقتهم وهجرتهم وجهادهم وإيواءهم ونصرتهم لله ورسوله ودعوتهم الإسلام في وقت الغربة والشدة قتالهم لأعداء الناس لهداية خلق الله إلى الله. هذه فضائل وأعمال عظيمة جميلة. لولا ما لهم من المزية إلا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم رتبة الصحبة ما حصلها غير الصحابة. أهل السنة والجماعة يعرفون لنا الصحابة سابقتهم يعرفون رضا الله تعالى عنهم رضا النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون ما خصهم الله عز وجل به من الفضل والفضائل لذلك يتولون أصحاب النبي يحبونهم وينصرونهم ويحسنون الظن بهم ويتأسون بهم ويدعون الله تعالى أن يمسكهم بهم من غير غلو واعتزال العصمة في أحد منهم من غير جفا ظلم لأحد منهم أو سب أو تكفير فيبرعون الله عز وجل من طريقة الروافض والنوافض الروافض الذي يتولون بعض أهل البيت يسبون ويكدرون يلعنون جملة الصحابة إلا ستة والنوافض ضدهم يسبون ويلعنون أهل البيت يتولون بقية الصحابة يبرؤون من طريقة الروافض والنوافض فيحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتولونه ويعرفون لهم سابقتهم وقبلهم ومرتبتهم فضائلهم ولا يغلون في أحد منهم يعتقدون فيه الأصل ولا يجهون أحدا هذا منهاجهم لأصحاب الله وهكذا مع القرابة قرابة النبي أهل جعفر وأهل علي وأهل العباس عبد المطلب سفيان بن حازم عبد المطلب بنو هاشم تولونهم يعرفون منزلهم يحفظون وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيه ومن آل النبي من أزواجه الطاهرات المبرآت الخبيثات رضي الله عنهن والله من أزواجه في الدنيا والآخرة ومن اللات تطلن إنما يريد الله أن يجمعكم الرجس أهل البيت أهل البيت السنة ما يتولون الصحابة والقرابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لون جميل فيحبونه وينصرونه ويعظمونه من غير غلو يعرفون لهم فضلهم وسابقتهم وفضائلهم التي خصهم الله عز وجل بها وان الله فضل بعضهم على بعض من غير غلو ولا يجهون احدا من الصحابه او الان او القرابه ويمسكون عما شجر بين الصحابة والقرابة والآل والخلاف والفساد يقولون تلك دماء وأشلاء جراحات وأعضاء سلم الله منها أيدينا فلن نلوث بها أسئلة تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لهم ما أصابتهم فلا يذكرونهم إلا بالجميل بشكل حسن والحب والتعظيم والإجلال والتقدير والإكرام معرفة سابقتهم وقبلهم والتأسي بهم إنهم أئمة الأمة وجدت الصحابي الصحابة جمع الصحابي والصحابي من رأى من أولئك يؤمن به ومشى على ذلك والقرابة هم قرابة النبي هم الأجرين أبناء عبد المعمود من أهل الإسلام إجمعهم من بنو هاشم والآن ذكر الصحابة والقرابة هم مراد الآن أزواج النبي أما إذا ذكر الآل فقط النبي صلى الله عليه وسلم وآله يدخل فيه الصحابة والقرابة والأهل جميعا بل والأتباع على الدين إذا ذكر أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآله الصحابة من سوى الأهل والقرابة الأهل والقرابة كلهم الصحابة والصحابة والأهل والقرابة كلهم آل لكن بحسب الذكر والإطلاق والتقييد ويقول أهل السنة والجماعة لما نسب إلى الصحابة بعض الآلة وبعض الصحابة من الأمور بسبب الخلاف الذي جرى بعد قتل عثمان والإمران يؤمنون بكثير من هذا ما يكمل كلام وما ثبت ما يجرى ما وجه ما عرف وجهه فلا يشك الجماعة أن هؤلاء مجتهدون متحرون الحق عاملون بما يتحرون أقرب ما هو أرضه مجتهدون مسلم له أجران مقتل وجه قضى موته إذن أهل السنة والجماعة لا يجدون في صدورهم شيء على الصحابة أو القرار أو ولهذا ذكرهم الله عز وجل مشمل عليهم ذكر الصحابة المهاجرين ثم ذكر الأنصار الفقراء الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون يعني أنهم قاموا بأمرين بالهجرة والنصر قال والذين تبوأوا الدار والإيمان قد يحبون من هاجرهم ولا يجدون في قلوبهم حجر مما أوتيت ما أوتوا وكان الحصان فهؤلاء الأنصار لهم النصرة شرف النصرة الإيواء والنصرة إيواء المهاجرين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم والكل لهم شرف السبت الإسلام وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتفاوت في ذلك شرف الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله الأمور مشتركة الصحابة والقرابة والآل كلهم اشتركوا في هذه الأمور فالذين جاءوا بعدهم صدورهم سليمة نحوهم ويحبونهم ويجلونهم ويعظمونهم ويحترمونهم هم الذين أتنا الله عليه بقوله والذين جاءوا بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا قال الإمام مالك وغيره رحمه الله عليه هذه الآية ترد على الراحلة وتبين أنهم لا نقيب لهم في شيء لأنهم يجدون في صدورهم غل على الصحابة وبعض الآل والقرآن قالوا ليغيظ بهم الكفار قالوا هذا الدليل على كفر ظاهر انه ما يغتاب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا كافر ولهذا قيل لو سئلت اليهود من خير اهل ملتكم لقالوا اصحاب موسى ولو سئلت النصارى من خير اهل ملتكم لقالوا حواري ولو سئلت الرافضة من شر أهل ملتكم لقال أصحابه خواص الصحابة أفضل أمة على صراط أبو بكر بعدهم عمر بعدهم عثمان لا دليل على خبث الرافضة شر كفر ضلال وأن قبحهم الله ما في مثال يصدق عليهم إلا أنهم ثلث نفاية فإنهم عندهم من كل نحلة باطلة مذهب الهدام وملة منسوخة أسوأ ما فيه جمعوا زبالات اليهود والنصارى والمجوس والهنادك والوثنيين والملاحدة والباطنية وغيرها كل رذيلة وكل سحالة وكل زبالة هي تباطل تذكر الله العظيم أنه من شهور اليهود من أكثر من 65 وجه كذا والنصارى كذا لكن هم جمعوا أسوأ ما في الملل المنسوخة والنحل الباطلة والمذاهب الهدامة فهم سلة مخلصين نفايات سلة قادرات ما عندهم من الشر، ما عندهم من الشر، ما عندهم من الكفر، ما عندهم من النفاق في اعتقادهم، ما عندهم من الكذب، ما عندهم من اللؤم والجحود الجميل بالفضل. هم أخبث طائفة على وجه الأرض، أخبث إن الرواتب أشرف من وقع الحق. كل طائفة يمكن نعتذر له، يمكن يوجد عنده شيء في خير إلا هم، ما عندهم أبدا، لأن دينهم كله اللي يتعبدون به الناس كله مبني على الكذب والتزوير والتلفيق والنفاق، ويكفي بغضهم لخيار الأمة، إطعانهم في سند الشريعة، تشكيكهم في صحة القرآن، وبراءتهم من السنة، يكفي. كل طائفة ممكن تتعامل معها بنوع من التعامل الغاضب، كيف تتعامل مع ناس دينهم كذب؟ يكذبون القرآن، الله عز وجل أنزل براءة عائشة رضي الله عنها في سورة النور، وهم يكذبون، ليش يتهمون عائشة رضي الله عنها من براءة الله مثل طريقة اليهود مع مريم عليه السلام؟ أهل السنة والجماعة وسط بين الروافض وبين النوافض، الروافض تولوا عدد قليل من الصحابة، لا يجاوزون الستة، علي سلمان وبدر والدرداء والحسن والحسين، وعادوا جمهور الصحابة في الطروق، وأخذ شيء خيار أبو بكر مع الله، وغلوا في آل البيت حتى اعتقدوا فيهم الإلهية والأبوة. لهم الحق في تغيير الشريعة، والنواصب ناصبوا على بيت العزة ولعنوا عليا آل بيته وآل البيت وتولوا جمهور، والخوارج نفس الشيء، يتولون الشيخين ويكثرون عثمان، يبرؤون من هذه الضلالة. موقفهم من الصحابة هو الموقف الحق المعتدل، يعرفون اللي ذي الفوز فونه واللي سابقة سابقة، ويتولون الجميع ويحبونه وينصرونه ويترضون عنهم ويتأسون منهم ويسكتون عما شجر بينهم ولا يقولون فيه إلا حق، سواء الصحابة أو القرابة أو العالم. نعم. ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضه، وهكذا حتى بعض ينتسبون الجماعات الإسلامية الدعوية المعاصرة، منهم من يستحب منهج الرافضة في الحج في عثمان رضي الله عنه، في معاوية رضي الله عنه، في بعض الصحابة عمرو بن العاص وغيره، أخذوا من الجانب السياسي، وبعضهم يقول حتى في علي رضي الله عنه ومن معه، يوجد حال، يوجد حال من ينتسب الجماعة الإسلامية يخصون بذكر عثمان ومعاوية عمرو بن العاص، يصرحون بسبهم، يصرحون نفاقهم، يصرحون مكايدهم للإسلام وأهله، يسمونها أن يكيدون الإسلام وأهله، هذا موجود في كتابات بعض المعاصرين من قيادات وزعامات مفسرين الجماعات الإسلامية، الإخوان المسلمون والجماعة الإسلامية في الهند وباكستان وغيرهم من الجماعات، التحرير وغيرهم. ما يخلق فيه، لأنه ينقض بعضهم عن بعض، داخلة بعض الصحابة ويغلون بعضهم يغلون في علي رضي الله عنه، يعني يدخلون شيء في التشيع، ولهذا بادرت بعض الجماعات الإسلامية لتأييد ثورة الله وبيعتهم وتهنئتهم لأنه شق الطائع. لكن هذا وافق هوى جهل وعاطفة جموحة غير مقيدة بالإمام رحمه الله. نعم. ولا نتبرع من أحد منهم ونبغي من يبغضه وبغير الخير يكفهم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأصحاب الخير بل لا تصدوا أصحابه. قال المهاجرين الذين أسلموا بعث الحديث قال لا تسبوا أصحاب الخير يعني قبل المهاجرين، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ من أحد ما كان صلى الله عليه وسلم يذكر المهاجرين قولهم يذكر الأنصار قولهم ويقول آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، فلا حب الأنصار حبه الله ولا بغضهم بغضهم، المهاجرون أفضل جملة من الأنصار والكل فاضل، فلا يبغض أحد من أصحابه بعينه أو جملة منهم أو أفراد منهم إلا أحمق جاهل أو ذو هوى رضى الإيمان الرب أو إيمان الأحزاب الثورية الباطنية وغيرها. نعم. وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. نعم. وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، لأن الله أحبهم وأعلن رضاه عنه في آيات تتلى يوم القيامة وعدهم الجنة ووعد المتبعين لهم بإحسان الجنة والرضا، توعد من شافهم ويتبع يصل المغرب جنة. نعم. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهتدون. يعني أفضل الأمة الخلفاء الأربعة في الإطلاق، وما أفضلهم، واتفقت الأمة على خلافتهم ترتيبا من خلافة، فأولهم الصديق بوصية النبي صلى الله عليه وسلم به تلميحه وجوب ولايته حتى قال يأبى الله المؤمنون لا بلد، قال المرأة قالت إذا لم أجده قال إيتي أبا بكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألمح ووصى وأخبر المؤمنون يأبون إلا أن يولوا أبا بكر، كان ذلك ولله هو أفضل الأمة على الإطلاق لأنه من مرتبة الصديقية بعد النبوة. ثم بعده عمر لعهد الصديق إليه بالخلاف قد أجمع عليها المسلمون، ثم أن عمر رضي الله عنه جعل الأمر الخلافة في الستة اللي توفي عنه في الصغرى يتشاورون ينتخبون واحدة منهم، وتشاوروا فتنازل عنها عبد الرحمن بن عوف بن الوقاص رضي الله عنه، وجرت المشاورة بين المهاجرين والأنصار قادة الجند والعمال الأنصار وغيره، فأجمعوا على تقديم عثمان وعلي رضي الله عنه على طلحة والزبير، ثم صارت المفاضلة بين عثمان وعلي، أجمعوا على تقديم عثمان وفي ضمن ذلك الثاني هو الأحد بعد. فمن طعن في خلافة أحد منهم فقد أجرى مما أجرهم لترطيمهم خلافة على حد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب. الفضل كذلك الذي عليه أهل السنة استقر على أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومع ذلك لو فضل أحد علي على عثمان الأمر في الساعة. ثم بعد ذلك بقية العشرة عن بدر عن بيعة الرضوان وهكذا وهكذا في الفضل والفضائل. أهل السنة والجماعة يؤمنون بما ثبت من فضل الصحابة وفضائلهم، يفضلون بعضا على بعض في النصوص، والكل فاضل على حسب ما ورد من النصوص. نعم. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدهم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، عدهم عشرة شهد لهم الجنة، فنشهد بما شهد للرسول، لأنه لا ينطق عنه لابد تصديق الله ورسوله. وهكذا من شهد لهم الجنة غيرهم في كاشف المسطر ومثل عبد الله بن سنهاب وغير ذلك أزواج من أزواج في الدنيا والآخرة وإنما أعوذ به. نعم. وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده بن الجراح وهو امين هذه الامه رضي الله عنهم اجمعين. فالشهاده لهم بالجنه واعلان الله عز وجل في الايات المحكمات في القران برضاه عن الصحابه المهاجرين والانصار هذا فيه دلاله على ان الله تعالى قضى ان يموتوا على الاسلام. إن الله تعالى شهد لهم وهم على الأرض وأنهم لا يرتدون، وهذا يرد على الرافضة ربهم. نعم. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله كيف أن يستمر يشهد لأبي بكر وعمر وعثمان بالجنة والرافضة تقول لهم في النار؟ من يأخذ دين على الرافضة ربهم الله؟ هذا أصرح تكريم لله ورسوله. نعم. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات. لو تلوي قلب الرافضي ليلي بيدك ولسانك على أن يصرح أنه يحب أبا بكر وعمر لا يمكن. لا يمكن. أي رافضي. المرجع منهم خير هؤلاء. يقال هؤلاء أخوان أخوان الشياطين كان أخوهم يحشر معهم. من برئ من أبي بكر وعمر ما يدخل جنة مع أبي بكر وعمر، تبرأ منهم ضد عمر ودينهم تكون معهم. قبحهم الله وقاتلهم ما أشد كفرهم ما أغلو بذلك. نعم. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات. كل شيء تقول إذا قول ما توافون عليه من باب التقية إلا المسألة حب البكر وعمر وعائشة لا يمكن مهما كان التقية ثم لا كل ثغرة نجتهد البكر ولا يمكن يطلع من دينه ولا يعني يبغى يمتحن وراثه غير صحيح ولا لا قل هالكلام بس ما يستطيع إجابة هذا نهاية. هذا يدل على غلظ كفر وغلظ بالعكس لأنه فعلا أعداء لله ورسوله. ولكن أحد أعداء لله ورسوله من يكذب خبر الله ورسوله ويتهم خيار الأمة سند الشريعة بالكفر والفسق والنفاق، من يجرأ على اليهود النصارى صار خيرا منهم. نعم. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريات الطاهرات المطهرات بنص القرآن، لما يريد الله أن يضع المؤمنين أهل به. وأن الصدق جمع فاطمة وعلي والحسن والحسين في إزالة اللهم هذا هؤلاء البيت ما هم معناه التخصيص، لا هؤلاء من أهل بيت النبي، ما هم الأهل فقط وغيرهم ليس بأهل، لكن حماقة الأغراض ما معنى حماقة بلاجتهم وغباءهم لأنهم مخذولون مخذولون، حتى أن الرافضة يبلغون عدد العشرة الكون يبلغون اسم عمر، يعني مخذول جامعين بين نكس العقل والحمق فساد الدين وغلبة الهوى وحب الخلاف وبغض السنة، لكن الجماعة بينها خصال يسترجمون. نعم. وذرياته المقدسين من كل رب لقد برئ من النفاق، يعني آل بيته عليه الصلاة والسلام الذين هم صحابته رضي الله عنه وذرياتهم الذين جاءوا بعده متبعين لهم بإحسان ينتسب للذرية أو القرابة أو من الزنادقة والباطنية والملاحدة والنواب، لا نعم. لذلك لما قالت بعض الطوائف الشيعة قال ابن زيد بن علي قالوا تتبرأ من الشيخين يعني هنا ابا بكر قال معاذ الله انهما وزير جدي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اذا نرفضك ثم الرواق، بقيت الزيديه الذين يتولون الشيخين وان كانوا يفضلون عليها، ثم تغيرت الدينية وأخذت منهج الروافض والاعتزال، منهج الرفض والاعتزال، الآن هم جامعين بين الرفض والاعتزال. نعم. مثل غيره علماء السلف لكن أكثر طائفة الروافض الشيخية والاثني عشرية، لأنهم يدعون العصمة في الأئمة الذين يتعلمون وأنهم يعلمون الغيب ويطلعون على خبر الكون وأنهم يتلقون عن الله وأنهم يغيرون الشريعة إلى غير ذلك، حتى الفارس الخميني عمله الله بيته حتى يقول إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا من الله مكانا لا يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم يعلمون الغيب فيكون بغض الكون في سلام كل طوام أي عقيدة مليون من يكون أخوانه على هالعقيدة، من يكون أخوه على هالعقيدة عقيدة الزنا والملاحدة عقيدة اليهود والنصارى خير منه. نعم. علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الذكر والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، يعني إن علماء الأمة الأئمة أئمة العلم والتحقيق هداية الأمة سند الشريعة مشهور لهم بالفضل والصلاح والتقوى والنصيحة لا يذكرون بخير سادات التابعين وتابع التابعين وأئمة الأئمة الأربعة وأقرانهم وإخوانهم وتلامذتهم والأئمة من بعدهم من جاءوا على منوالهم، كل هؤلاء هم أئمة الأمة وهم أئمة أهل السنة والجماعة وهم سلم الشريعة وهم أعلام الهدى، وهكذا من على منهاجهم وعقيدتهم من الأمراء والأغنياء والوجهاء وأصحاب الحرف والصنايع، كل من كان على منهاجهم السنة والجماعة فهم خيار ولا يذكرون إلا بالخير. نعم. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. على غير السبيل يعني على سبيل على التفريق والفتنة والشطط والهوى، لأن من شأن أهل الإسلام ومن شأن أهل السنة والجماعة الحرص على اجتماع الكلمة، تأليف القلوب، والتعاون على البر والتقوى، والثنايا على الإثم والعدوان، والتواصي بالصبر بالحق والصبر والمرحمة، هذا من حاجات ما يدعون إلى فرقة، ولا يدعون إلى الخلود، ولا يدعون إلى غمر للفضل فضله، ولا يدعون إلى إساءة الظن لمن لا يستحق الإساءة فضله. نعم. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. لا، لا نسمع جماعة يؤمنون ان الولي لله عز وجل هو المؤمن التقي، وان اكرم الناس عند الله عز وجل اتقاهم، فهؤلاء الاولياء كما قال تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا. فالايمان به فعل الفرائض والواجبات، والتقوى ترك المنهيات، كما ذلك في فعل الطاعات ومثل المحبات واتقاء الشبهات. أهل الإسلام ثلاث طوائف: السابقون بالخيرات المقربون، وأصحاب اليمين وهم دونهم المقربون، هم من أدوا فرائض الطاعات وكملوها بالنوافل المستحبات واجتنبوا المنهيات وتابوا إلى الله من الزلات واتقوا الشبهات. هؤلاء السابقون المقربون. ثم الثاني أصحاب اليمين، هم الذين يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات، وقد يتركون شيء من المستحبات أو يكون منه شيء من الذنوب لكن يتوبون. والطائفة الثالثة الظالمون، يعني خلط عمل الطائفة وآخر سيئة عسى الله يتوب عليهم، وعسى من الله إيجاب، عسى إيجاب، عسى الله من الله يتوب عليهم. فهؤلاء هم أهل الإسلام. نعم. فنقول نبي واحد أفضل من جميع الأمم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالولاية، وأنهم ولاية المسلمين، أن كم من المؤمنين هم أهل الإيمان والتقوى هم أولياء الله عز وجل، السابقون والمقتصدون أصحاب اليمين، هؤلاء هم الأولياء. الولاية هي اعتقاد يكون وعمل وخلق، ما هي شارة ثوب أو قبعة أو شعار، لا، ضلالات الصوفية فقط. الولاية هي قول واعتقاد وعمل وخلق، من قال الحق وعمل به واعتقده وعمل به وتعامل به مع الخلق لله عز وجل على وفق السنة، هذا الولي. الأولياء يكون لهم كرامات، كرامات الأولياء هي الأمر الخالق العادل، العلوم المكاشفات أو القدرة والتأثيرات، وهذه تكون من حكمتين: إما لحجة الدين أو لشدة الولي أو في المسلمين. فكرامات الأولياء إذا صحت فهي فرع عن آيات الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وما حصلت من كرامة الولي إلا باتباعه للنبي. والولي لا يطلب الكرامة لكن الله يؤيده بها غير طلب، ولا يظهرها ويفتخر بها، هي سبل للحاجة، يجب الله بها قلب الولي ويعينه. وإذا كانت الكرامة في التابعين أكثر منها في الصحابة لحاجة التابعين لذلك، مدد الله لهم وتثبيت لهم. هي الكرامة في التابعين أكثر منها، ليست المقياس هي الكرامة لا، لكن الكرامة دليل على الفضل إذا لم تكن فتنة لما يقيم بها حين تخرجها الاعتدال. والكرامات هي أول خارق العادة من الفضل. في كلمة عمر رضي الله عنه بسالية وهو بخراسان، عمر المدينة على المنبر من الصدر وسالية بخراسان، يقول عمر رأى سالية يقول يا ساري الجبل الجبل حرر جيشك من الجبل، وسمع ساري هذا الخطاب وحرر جيشه من الجبل وغلب العدو. هذه كرامة، كرامة. أبا هريرة كان مرسل عامل على البحرين، هذا الحسن من وراءه صروا بالدهنة عطاش شدة القيظ، فنزل واستسقى على أصحابه فجاءت أمامه فوق رؤوسهم فقط وأسقطهم، أفطرتهم فما توضأ وشرب وطلعوا الأوحية سقوا ليلاً. هكذا سعد مشى وبعض الصحابة على النهر بالخيل وهزم الغصن، الخيل مشت على النهر أنزلوا أقدامهم. خالد رضي الله عنه أكل السوق، حاصر حصن من الحصون طار الحصان، قال هذا الحصن قل هذا السوق من أكلته ولا مرت عرفنا منك صادق وصادق. استشار الصحابة رضي الله عنهم المعنى الصحابة وانت اكتب الامر انه ياكل السم واكله ولا ضره تسلم له. هذه من كرامات الله مثل ما ذكر الله من كرامة زكريا عليه السلام، كرامة مريم عليه السلام، كرامة اهل الكهف. ما يؤمنون بكرامة الاولياء يعرفون الحكمة لحجة الدين او بشدة في المسلم في الولي او في المسلم. نعم. ونؤمن بما جاء من صفاتهم وصح عن الثقات من الروايات. نعم. ذكر في الأفلام كثيرة من هذه الكرامات في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كرامات الأولياء تحمل عن خوارق السحر، خوارق السحر نتيجة استخدام الجن، نتيجة تعاطي السحر، نتيجة الحيل المواد الكيميائية وغيرها وخفة الحركة وغير ذلك. الكرامات الأولية تختلف عن خوارق السحرة والكهنة وغيرها. نعم. ونؤمن بأشخاص أهل السنة يقول إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء لا تصدق حتى تعرف أمره عن كتاب السنة. نعم. ونؤمن بأسباب الساعة والعلامات التي جعلها الله عز وجل قبيلة في وأشراط الساعة كثيرة كبيرة وصغيرة لا يخفيها إلا الله. وأول أول علامة في بعثة النبي يقول بعثت أنا والساعة انشقاق القمر آية من النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وانشق القمر والنار اللي خرجت في الحجاز عام 56 بركان الفجر نار تذيب الحجارة ولا تذيب الله آية شرط من أشراط الساعة. وأمور كثيرة منها الخشوع والتجارة، منها أن تعاون المرأة زوجها على التجارة، منها كثرة الأسواق، منها تضخم الأهلة، منها كثرة الكسوف والكسوف، أشياء كثيرة جدا ما يخفيها. وأشراطها الكبار التي ذكرت عشر قبل الساعة، منها خروج الدجال، ومنها نزول المسيح عيسى بن مريم السلام، منها فتح قسطنطينة، ومنها خشم في المشرق وخشم في المغرب وخشم في جزيرة العرب، منها الدابة تقول أو تكلم الناس متى الدخان من طلوع الشمس مغربها، لكن الكبار المتأخر عشر عليك الخيط، خيط الخرز أو الخرز إذا قال العقل إذا قطع نظامه متتالية ما بينهم. وأما الأشراط الأولى فبينهم وجد متقارب. أهل السنة والجماعة يؤمنوا بما ثبت صحة الأخبار من أشراط الإسلام كبيرة وصغيرة، وخصوصا كبيرة التي هي في آخر الزمان. نعم. ونؤمن بأسرار الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع هذه الأشراط لها أوقات ولها إرهاصات ومقدمات، وللناس معها أحوال. العلماء يعرفونه ولا يستعجلونه ولا يقطعون بما يشبهه عنه. لما بعث ابن أبي مطيع الجيوش إلى مكة لقتال ابن الزبير، قال بعض الناس هذا الجيش الذي يقتل إلى مكة والمدينة، قال نعم والله ما هو. وأجت بعد ذلك الجيوش لقتال أحد يأوي إلى الحرام وما صارت ناقص. الحواجز قد تتشابه، لكن أهل العلم والبصر بالدين يعلمون المناسبات والمقدمات لا يستعجلون الأمر قبل أوانه ولا يحكمون على الأمر المحتمل بأن هذا هو الشيء قطعا. هذا من القول على الله الجميل ولا يعرف. لكن بالنسبة ذكر علامات كبيرة ظاهرة يعرفون أهل العلم ما يستعجل، كما قال عمران بيت المقدس في خراب يثرب وخراب يثرب بدء الملحمه بدء الملحمه فتح القسطنطينه فتح القسطنطينه خروج الدجال. في احاديث كثيره تبين. نعم. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة في الأرض من موضعها. لا، لأنه يعني جاءت الأحاديث يوحى القول عليه وخرج لنا بدابة في الأرض تكلمه تجرحهم تسمهم سمة علامة أو أنها تناديهم وتخاطبهم كل مختلف، لكنها جاءت تخرج من الأرض. منين؟ من دياز تحت جبل أبي قبيس جبل الصفا الله أعلم. ناقل هكذا بتغطي أخبار طويلة إسرائيلية ومتلوبة وحديث موضوع أعلى. المهم دابة تكلم الناس، إما أنها تسلمهم وإما أنها تناديهم بالطبع، وهي تميز بين البر والفاجر بعلامة. لذلك بعد هذه خروج الدابة تخرج ريحا طيبة تهب من كبر الشام وتصيب المؤمنين في اعماقهم وتكبر ارواحهم. يبقى الكفار يتهارجون تهارج الحمر، ولا يكون على الارض من يقول الله الله، يزين الشيطان لهم عباده ولا تعبد الله. عندئذ يرفع القران ويهدى الكعبه اذا طلعت الشمس وراها الناس امنوا اجمعوا. ذلك إن لا ينفع نفس الإيمان الجماعة. خلاص لا ينفع الإيمان، لأن الأمر قد اقترب. الدجال والدابة والدخان، أقصد الدابة وطلوع الشمس من مغربها والدخان وغير ذلك، أي واحدة قبل الثانية الثانية على إثرها ما أكبر. أما الدجال هو متحكم على هذه الآيات بوقتها. نعم. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. يعني ما نصدق مدعي الغيب، مدعي الغيب بأي وسيلة، سواء كان بالكهانة، استخدام الجن، بالعرافة المقدمات والعلامات، بضرب الحصى، بخط الخطوط في الأرض، يزعمون بالأخذ على النجوم وقراءة الفنجان بأشياء أي طريقة يدعى بها الغيب فهي ضلال، مدعي علم الغيب كافر يعني مكذب لله قل لا يعلم من السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله من ادعى الغيب هو كافر ومن صدق كافر ومن صدق هو كافر فلا نصدق مدعي علم الغيب بأي طريقة حتى لو قال بالحساب الفلكي أو بكذا أو بكذا يعلم الغيب ما نصدق حتى لو قال برأيه في الآثار ما نصدق كذب المنجمون والبشر نعم ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة لأن الطرقية الصوفية وغيرهم يدعون عنه غيره وأنهم يأخذون من البعد يأخذون عن الله بلا واسطة وأن الولي أفضل من الرسول والنبي وأن أتباع الولي أحسن مع الولي يأخذون دينهم عن الولي على الله مباشرة وأما مع النبي والولي يأخذون دينهم عن حالك عن حالك هذا كفر طبعا ومقام الرسالة في برزخ فوق النبي ودون الولي أن الولي على الغيب نعم وأنه يسع الخروج عن الشريعة ما يتقيد بالشريعة يأخذ من العلم اللدني فعلا وأنه للشريعة باطل وظاهر ويأخذ باطل الشريعة ولا عليه من الله الله العوام كل ذنب أو الحاج نعم ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة نعم من خالف الكتاب والسنة وجمع الأمة فنبرع إلى الله عز وجل من طريقه نبغضه نعاديه نعم ونرى الجماعة حقا وصوابا الجماعة لزوم الحق الاجتماع على الحق وعلى الإمام الأعظم ولي الأمر هذه الجماعة لزم الحق وعرف حق الإمام هذا هو عقار إذا لم يوجد إمام اعتزل الفرق ولو أن يعظ بأخذ الشجرة حتى يأتي الموت هذا هو الجماعة والصواد الأعظم وكل الأمة الجماعة هم المجتمعون على الحق وعلى الإمام نعم والفرقة سيئا وعذابا نعم الفرقة تضيع لدين وهذا كل من المجتمع يفرقوا دين وكانوا شيئا تفرقوا دينا وكان شيئا لست منه في شيء سيبوا الدين ولا تتفرقوا فيه نعم ودين الله في الارض والسماء واحده وهو دين الاسلام يعني شرع الله عز وجل السماء وانزله الارض وهو دين الاسلام الاستثناء من باب التوحيد والقيام له بالطاعه والبراءة من الشرك وهذا واتباع الشريعه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا دين الاسلام الذي هو دين هذه الأمة أما الإسلام الذي هو دين الأمم الأولى فهو إخلاص التوحيد لله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله واتباع المرسل إليه والاستسلام لله للتوحيد والقيام له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله واتباع المرسل إليه ونحن نتبع المرسل إلينا ونؤمن بمن أرسل من قبلنا نعم. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. نعم. وقلت ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم الإسلام عقيدة وشريعة أصول وفروع. نحن ندين بالإسلام ظاهرا وباطنا. نعم. وهو بين الغلو والتقصير. نعم. وبين التشبيه والتعظيم. الغلو هو التنطع في الشيء والزيادة عليه. الاتيان بالشيء والزيادة عليه هذا غلو. والجفا هو ترك الواجب والوقوع في الحرام يعني النقص من الدين الزياده غلو والنقص جفا والاسلام بين الغلو والجفا اعتزال توصل هذا اقدامات متغلط نعم وبين التشبيه والتعظيم نعم كل الطوائف التي فارقت اهل السنه والجماعه وقعت في شيء من الغلو بجانب والجفاء في الجانب الآخر، أحد في جانب أسماء الله وصفاته مثل ممثل غلو في الإثبات ومعطل غلو في التنزيه، مثل في أسماء الدين كذا يعني الحرورية والخوارج الوعيدية الحرورية والخوارج والمعتزلة بين المرجئة والتكفير الكبيرة عند الوعيدية يخرج من الإسلام وما تقلب في النار، وعند المرجئة أنه لا يضره ذنبه مهما كبر. والسنة وصف في ذلك كن مؤمن بالإيمان فأسف كبير يحب ويوالى على قدر ما عنده من الإيمان ويعادى على قدر ما عنده من الصبر، وكذا في القدر بين الجبرية والمجوسية، وهكذا في أصحاب السنة بين الروافض والنوافض، وهكذا في جميع أمور الدين أهل السنة جماعة وسط لأنهم على دين الإسلام الحق، جمعوا بين النصوص كلها ووفقوا بينها ولم يعارضوا بينها ولم يضربوا بعض البعض، فإن أهل الأهواء ينظرون إلى النصوص بعين العورة، يأخذون ببعض يكفرون ببعض، هذا من المنحرفين. الله أعلم. نعم. وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس، فهذا الأمن من ذكر الله والإياس من روح الله، الإنسان مهما استقام لا يعمل بمكر الله لأنه يمكن يعاقب بعمل على الله عز وجل فيعاقب الله، ولا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من فرج الله عند الشدة مهما كانت الأحوال، يعلم برحمة الله وعفوه وحبه للتوبة ورحمته تسلب غضبه وتغلب غضبه. نعم. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. المرجئة عبد الله بالأمن من نكره، والخوارج المعتزلة عبد الله بالخوف، وأهل السنة جماعة عبد الله الجمع بين الخوف والرجاء وعدم الأمن من الله وعدم اليأس من روح الله، فصاروا من الوخر لأنهم على الإسلام الحق. نعم. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، يعني ما اشتملت على هذه العقيدة من الأصول النافعة الذي سبق ذكرها تقر عليه. نعم. ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبينناه. نعم، لأنه مخالف لما عليه الحق. نعم. ونسأل الله الشيخ وين وقع لي شيء من المخالف لبعض المسائل أو قصور عبارة أو استعمال عبارات غير مرضية، فهو واجتهد وتحرى ان هذا هو الحق، لو يعلم ان هذا الكلام ما قاله ولا اصر عليه، لكن هذا اجتهاد رحمه الله. ونسال الله تعالى ان يثبتنا على الايمان ويختم لنا به ويعصمنا من الاهواء المختلفه والاراء المتفرقه والمذاهب الرديئه مثل المشبهه والمعتزله. المشبهه الممثله الذي مثل الله بحيثه في الغالب هم من الشيعه، قالوا ما نعقل من صفات الله عز وجل الا صفاته، مثل الله بخلقه غلوا في الاثبات، والمعطله غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله عز وجل من صفات كماله وحرفوا الكلم عن مواضعه. نعم. مثل المشبهه والمعتزله والجهميه والجبريه والقدريه وغيرهم من الذين خالفوا الجبريه اللي قال انك مجبور على فعله ولا فعل له، بل ينسبون حتى الفواحش الى الله عز وجل وإنسان لا إرادة له، والقدرية المراد المجوسية الذين قالوا إن الإنسان يخلق معاصية وإن لم تقع بمشيئة الله ولا خلقه، كل هؤلاء على خلق وضلالة على نقيض. نعم. وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وعرضياء. ضلال فيما ظلوا فيه في هذه المشكلة، ظلوا فيه ما أصابوا فيه فهم على حق. نعم. وبالله العصمة والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولكن الحق مجتمع في مذهب أهل السنة ومنهجه، لأنه حق لا ضلال فيه، وأما هؤلاء فهم يخبطون تارة يسلمون تارة يسلمون، والصواب غير مقصود والخطأ هو الغالب، ولذلك في منهاج أهل السنة والجماعة وأصولهم غنية عن أصول الطوائف الضالة ومنهجها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.